سورة الكهف. وتزور حز واكسر بي والقيك ثمره بضم طوى فتحت يا ثمر الحلا ومدك لكن ألا طن سيء جبالك حفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضم متي قبلا أليا نقول فكملا زكية يسمو كل يبدل خف حط جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتني بالمد فاخر وعنه فما استطاع يخفف فاقبلا